منها رهبا حيث شئت، بس دي متقرب لها. كل ذلك في اول التدريب رمزية لكل تكليف من الله بواسطة رسله الى خلقه. افعل كذا بس ولا تفعل كذا، هذه كل تكليف. قل من كله ولا تقولش من، يبقى ده رمز لمين؟ رمز لكل تكليف، افعل ولا ايه ولا تفعل. وبعدين قال له انا انصحك انك انت تتذكر المقدمة العدائية التي نشأت بينك وبين ايه ابليس، لان ابليس ابى ان يسجد لك استكبارا وعتوا. وازاي الملائكة تسجد وهو ما يسجدش؟ فبقى عدوه انا عتبته وقلت له كذا وكذا وكذا علشان استكبر على صنعتي. وانا لما بقول له اسجد لادم، ده انا بقول له اسجد لادم، يبقى السجود للامر بالسجود لادم، مش انت بتسجد لادم، لا، ده انت بتسجد للامر للسجود لادم. ولذلك تجد الامر من الله يختلف باختلاف المأمور به، مره ينهى عن شيء ويأمر بمثله عشان يشوفك منضبط ولا مش منضبط. المساله مش عارف، مثلا يجي في الكعب يقول لك قبل هذا الحجر على العين والراس، ويجي في الحجر يقول لك ارجمه، وده حجر وده حجر. اذا الحجرية غير منظورة، ولكن المنظورة فيه الى الامر هنا والى النحو. ماليش مصلحة له الشغلانة. ولذلك يقول لك ايه، وعتنظر الى مزاج الزهد. ولذلك اللي يجي مثلا يحبب الناس في الوضوء والصلاة يقول يا سلام الوضوء ده تطهير، ده نظافة، ده مش عارف ايه. نقول فرق بين النظافة والتطهير، النظافة شيء والتطهير شيء آخر. طب لما بتنعدم المية بجيب تراب ولا ما بجيبش تراب؟ طب والتراب ملوث؟ يبقى المسألة مش كده، المسألة انضباط في الأمر بأن تفعل شيئا مقدمة للصلاة، كأنك لا تقبل على الصلاة إلا بالتهيئة. وأيضا لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك، وأنت حياتك في الأصل ومادتك كانت مية وتراب، شوية مية وحطينا عليهم تراب وماء وطين وبتاع، فالاثنين في الدخول على الله بها ايه رمزية لذلك التذكر. مية وتراب، يبقى اذا انت ما تقعدش تفلسف لي في الاشياء. يبقى علته كل حكم، اوعى تقول ده علته كذا وعلته كذا، قول له علته هذا الحكم ان الله امر به ان يفعل، وعلته هذا الحكم ان الله امر به ان لا يفعل، ومليش دعوه انها تحقق ولا تحقق، مالكش مصلحه بالايه بالموضوع ده. ولذلك سيدنا الامام علي قال لو كانت المساله من عقل كنا لما نيجي نمسح على رجلنا في الخوف كنا نعمل ايه؟ نمسح من تحت، لان هو ده اللي بيتوسع، انما بمسح من فوق. الله، اذا هي المساله التزام وامر. التزام ايه؟ التزام امر. اوعى تقعد تبحث لي كده، ازاي تقول لك بلك الصيام بس يمضي عشان الغني يشعر بألم الجوع، يقوم يشوف الفقير يديله ياكل، نقول له فايدة في الفقير ما يصومش يجي. مسألة من ذبات لربنا بس، خلاص اوعى تتكلم. ولذلك ايه؟ علة كل أمر الأمر به. بس. واحنا ضربنا لذلك مثل وبنكرره كتير لحد ما زهقنا الناس. قلنا الإنسان أعز شيء عليه ايه؟ صحته. طب علة ولا يتعب من حاجة يروح للطبيب. عمل عقله كله يروح للطبيب مين؟ أنت بتشتكي بإيه؟ والله جابك وبتعب. يبقى الجهاز الهضمي. مين اللي متخصص في الجهاز الهضمي؟ ده فلان متخرج من كذا مش عارف كذا وقعد عمل كونسلت حبايبه قالوا روح للدكتور فلان. قال له عمل ايه العقل؟ بعدين راح للدكتور فلان، الدكتور فلان قعد ايه؟ يشخصه في المرض، وراح ماسك ورقه وقعد يكتب الايه؟ الدواء. ما مسكتش انت ايد الدكتور وتقول له انا مش حاسره بالدواء ده الا لما تقول لي علة شربه ايه؟ نقول له لا، علة شرب الماء تروح تتعلم لك 7 سنين في كلية الطب وتفلح، مش تتعلم بس وتبقى فالح. مش كده المسألة كده؟ وبعدين تروح تزور المريض تقول انت بتشرب الدواء ده ليه؟ ما دخلش راسي مسافة،